السلام عليكم. سوى مش بعد بيتعب له وقال له تسدى. السلام عليك يا شيخ زغل. شيخنا تحقيق هي فيها مثلا مقدمات سنتية مثلا عن مذهب الأشعار أو على طريقة غير طريقة أهل السنة والجماعة. علق عليها بالصورة. خرج كما هي وعلق. هذا كلام الأشاعر أو الصواب ما قال أهل السنة كذا وكذا. شيخ الحديث القدسي في بعض الناس يقول أن لفظه ومعناه من الله ومعروف. لا شيخ لا لا مستحيل، لأنه في البخاري يختلف عن رواية مسلم. هذا حديث القدسي شيخ. الحديث القدسي تجمع الحديث القدسي وشوف رواياته تختلف. يعني يكون شيخ لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. لفظه حكمه حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، وأما المعنى من الله جل وعلا. طيب يا شيخ إذا صح ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله فمعناه من الله جل وعلا. ولفظه كذلك ولا إذا صح شيخ؟ لا مدخل هذا القول الأشاعرة يا ابن الحلال حديث أبي ذر يا عبادي في كتب السنة بلفظ واحد جاي كلها صحيحة. حكمه حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، ولذلك يختلف لفظه من كتاب إلى كتاب. إن شاء الله قصد لكن ابتداء تكلم الله بلا شك، لكن الذي وصل إلينا هذا الحاصل. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة شيخ لكلام ابن حزم أن شهرة الحديث تغني عن السناد، هذا شيخ عمل به جماعة كثيرة من أهل العلم ولا ابن حزم؟ ابن حجر يقول تلقي العلماء له بالقبول أقوى من مجرد كثرة الأسانيد. ومتفق على هذا الكلام الشيخ؟ ها؟ قل دائما هذه قاعدة يعني عند ابن حجر. يقول لك إذا ضعف هو ضعيف ولو تلقى. طيب الشيخ الشركي شيخ الشرك الأصغر شيخ هل يغفر لما يغفر؟ المقرر الخلاف فيه معروف، فمنهم من يقول أنه يدخل في آية النساء الله لا يغفر أن يشرك به، كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ومنهم من يقول حكم الكبائر. شيخ الإسلام شيخ الاستغاثة في الرد على البكري قال أنه ما يغفر. شيخ العثيمين في القول المفيد قال انه قال في موضع انه يغفر في موضع اخر لم يغفر. كلام اهل العلم معروف في هذا، لكن الاستدلال بآية النساء على انه لا يغفر ظاهر، فهو داخل بعموم الآية، والقول بانه يغفر عده اهل العلم من جملة الذنوب الكبائر. والله اعلم.